وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستبشر بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين الذين نكفوا عن الجادة ورجعوا عن الطريق السوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من نكف عن الإسلام بالكلية، ومنهم من قام ببعض أركان الإسلام وامتنع عن الزكاة. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في ردة أهل البحرين وما تم فيها من أحداث. فالبحرين أيها الإخوة كانت مقرا لكثير من قبائل العرب من ربيعة وعبد القيس وبنو بكر بن واعن وغيرهم. وقد وفد أهل البحرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أميرهم المنذر ابن سعوى، وأعلنوا إسلامه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت وجيز مات المنذر بن سعوى، فعلم كسرى بذلك فقال إن محمد قد مات وإنني أريد أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه، وأن يرجعوا إلى دين آبائهم وأجدادهم، ويعني بذلك الكفر والطغيان والبعد عن الجادة والنأي عن الطريق السوي. فأجابوه لما فعل، ولما توفي المنذر بن سعوى وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أهل البحرين عن الإسلام، ارتد أهل البحرين عن الإسلام. ثم بعد ذلك بعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي، وكانت هناك كرامات عظيمة للعلاء. فبينما كانوا يسيرون في الدحناء في ليلة من الليالي نفرت الإبل وعليها الزاد وعليها الماء وفي وسط الدحناء وهي مهلكة. فعند ذلك تعثر القوم تعثرا بالغا وأيقنوا به هلاك، لأنهم في أرض مهلكة ولا يوجد بها ماء إطلاقا، والإبل قد نفرت وعليها الزاد وعليها الراحة الماء وعليها جميع الأمر. فلما رأى العلاء رضي الله عنه تعثرهم قال ثقوا بالله عز وجل، فأنتم خرجتم لنصرة دينه، وخرجتم لرفع راية الإسلام، وخرجتم لمصارعة عدو الله، ثقوا بأن الله ناصركم وانتظروا. قالوا الآن إن بالليل، لكن إذا طلعت الشمس سرعان ما يحصل ما تحتمل الشمس، وإذا احتمت الشمس معناه الهلاك، لأنه لا يوجد معنى قطرة الله. فقال ثقوا بالله فأنتم جند والله ناصركم. فلما طلعت الشمس وارتفعت إذا بهم يرون لمعان الماء يلمع، فما كان منهم إلا أن اتجهوا إليه وشربوا واغتسلوا واركبوا. ثم بعد ذلك جاءت الإبل من كل مكان رجعت وشربت وأيقنوا، وتحقق لديهم ما ذكره العلاء ابن الحضرمي. وهناك معجزة أخرى حينما ركب هو ومن معه الخيل والإبل وساروا بها في الماء كأنهم يسيرون على الرمل. الإبل والخيل ركبوها وساروا في البحر متجهين إلى جزيرة دارين حينما احتمى أهلها بها، وكانوا يظنون بأن المسلمين لا يمكن أن يصلوا إليهم لعدم استطاعتهم العبور، وذلك لعدم وجود السفن ومعرفتهم بأن الخيل والإبل لا يمكن أن تسير في البحر وأن تسبح في الماء. فهذه كرامة أخرى على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر ردة أهل البحرين. قال عيسى بن طلحة: لما ارتد العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرى وهو ملك الفرس. نعم. من يكتيني أمر العرب ما دام ما كان بيهم؟ أريد أحدا يتولى أمرهم. نعم. قال كسرى: من يكتيني أمر العرب؟ فقد مات صاحبه وهم الآن مختلفون، لأنه يسمع بأهل الردة. ارتد أهل اليمامة، وارتد أهل البطاح، وارتد أهل كذا وأهل كذا، لم يبقى على دينه إلا مكة والمدينة وبعض ألقاهم إلا ما ندر. فقال: لقد مات محمد، لقد مات صاحبهم. وأيضا هم مختلفون، لما تصاحبهم متفقون كان يلازمه ويداومه ويعاضد من اتفقوا عليه، لكنهم مختلفون. أهل اليمامة يقولون مسيلمة، وأهل البطاح يقولون خويلد بن خويلد الأسدي، وأولئك يقولون مالك بن نويرة، وآخرون يقولون الأسود العنسي، وآخرون يقولون شجاع، وهو إلى آخر متفرقين. مات صاحبهم وهم متفرقون. نعم. فقد مات صاحبهم وهم الآن يختلفون بينهم، إلا أن يريد الله بقاء ملكهم. إلا أن يريد الله بقاء ملكهم فيجتمعون على أفضلهم. نعم. قالوا: ندلك على أكمل الرجال مخارق بن النعمان. لا، ليس في الناس مثله، لأنه ابن ملوك. نعم. وهو من أهل بيت دانت لهم العرب وأهل قيادة وأهل إمارة وأهل ملك. نعم. وهو من أهل بيت دانت لهم العرب، وهؤلاء وهم جيرانه، وهم بكر بن واعظ. بينك وبينهم جوار، والرجل من معدن من أبناء الأمراء ومن أحفاد الملوك، فأنت إذا تولى وساعدته ونصرته سيقضي على المسلمين قضاء تاما. نعم. وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل، فأرسل إليهم وأخذ منهم فأرسل إليهم وأخذ منهم 600 الأشرف فالأشرف، من الناس الكرام، من الناس من البيوتات التي لها مكانتها ولها مرتبها. نعم. وارتد أهل هجر عن الإسلام، فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال. الجارود بن المعلى كان جاء وأسلم، ثم بعد ذلك ارتد قومه. فجاء قال: كان الفرق كل الناس ارتدوه. فقال: هل تؤمنون برسالة موسى؟ قالوا: نعم. أين هو؟ ما. هل تؤمنون برسالة عيسى؟ نعم. أين هو؟ ما. طيب ومحمد كذلك؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، إنك ميت وإنكم ميتون. فأنصحكم للعودة إلى الرشد والرجوع إلى الصواب والثبات على الحق، فذلك خير لكم، وأنا ضامن لكم النصر والفوز وعلو الأمر وراحة البال واطمئنان الخاطر. ليس بدعا أن يفوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مات الأنبياء من قبله. هل آمنتم برسالة موسى؟ قالوا: نعم. فقل: وين موسى؟ مات. آمنتم برسالة عيسى؟ نعم. أين هو؟ مات. محمد كذلك، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقد أخبرنا بذلك وهو حي، إنك ميت وإنهم ميتون. فنصحهم وذكرهم فرجع كثير منهم إلى الإسلام. نعم. ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية وإني لم آتكم بط إلا بخير؟ ألستم تعلمون إني خبير وفاهم ولدي علم ودراية بالنصرانية، لأنه كان على دين النصراني، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام وأسلم. ولم آتكم إلا بخير، سنة الله أن الأنبياء يموتون، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات كما مات غيره. فلا تنخدعوا بدعوة ضال، ولا تستجيبوا لنداء ملحد، واثبتوا على دينكم. نعم. ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية وإني لم آتكم قط إلا بخير، وأن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون؟ يعني أخبرنا، جاءت الآية للمصطفى عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه سيموت، كما مات عيسى، كما مات موسى، كما مات الأنبياء من قبله. إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. وآية أخرى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. وإن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية، وفي لفظ إنه قال ما شهادتكم على موسى؟ ما شهادتكم على موسى؟ ماذا تقول لو نشهد أنه رسول الله؟ طيب وين أولاد جرمات؟ ما شهادتكم على عيسى؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. وين عيسى؟ قالوا ما تقيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كعيسى وموسى، مات كما مات الرسل. نعم. وفي لفظ أنه قال ما شهادتكم على موسى؟ فقالوا قالوا نشهد أنه رسول الله. قال فما شهادتكم على عيسى؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنه مات كما ماتت الرسل من قبله، وهذه سنة الله فيهم. نعم. قالوا نشهد أنه رسول الله. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، عاش كما عاشوا ومات كما ماتوا، وأتحمل شهادة من بني من أبى أن يشهد على ذلك منكم، فلم يرتد من عبد القيس أحد. يعني مجيء هذا الرجل ودعوته صار لا أثر في قومه، فرجعوا إلى الإسلام. نعم. وأتحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذلك منكم. واسمه الجارود ابن المعلى العبدي. الجارود ابن المعلى العبدي. نفع الله به ودعا قومه وأجابه. وكان موقفه كما مر بنا كموقف تمامة ابن أتاد في أهل اليمامة، حينما دعاهم وزجرهم ونصحهم وأمرهم أن يستفيقوا من رغبتهم وأن يصحوا من غفلتهم وأن لا يتبعوا الهوى والشيطان. نعم. فلم يرتد من عبد القيس أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان ابن سعيد على البحرين. استعمل أبان ابن سعيد على البحرين وجلس مدة، ثم رجع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو بكر كيف رجعت؟ قال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله، فعين أبو بكر رضي الله عنه العلاء ابن الحضرمي الذي جاءت كرامات عديدة على يديه، ومنها انقطاعهم في الدهناء وهروب الإبل، ثم عادت وأيقن بعد أن أيقنوا بالهلاك، ومنها ركوبهم الخيل وركوبهم الإبل في عنان البحر، وسارت بهم كما تسير على الرمل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين وعزل العلاء ابن الحضرمي فقال أبلغوني مأمني فأشهد أمر رسول الله فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم. فقالوا لا تفعل أمر أصحاب رسول الله. يقول أنا أريد أروح عند أصحاب رسول الله، أريد أروح عند أبي بكر، عند عمر، عند عثمان، عند الصحابة، أريد أكون معهم أحيا بحياتهم وأموت بموتهم. فلما جاء لامه أبو بكر رضي الله عنه على المجد، وكان يريد أن يبقى في بلده وأن يبقى في عمرته في البحرين، فقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. نعم. فقالوا لا تفعل، فأنت أعز الناس علينا، وهذا علينا وعليك فيه مقالة. نعم، كن كذا هكذا. فيقال فر من القتال. نعم. يقال فر من القتال، فأبى وانطلق فيه 300 رجل يبلغونه المدينة. يبلغونه إلى المدينة. نعم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ نعم. ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ فقال ما كنت لأعمل لأحد. ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. خلاص الإمارة ما أريدها. نعم. ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. نعم. فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي فبعثه إلى البحرين في 16 راكبة، وأمره أن يمر بثمامة بن أوتاد ويأتي من معه، فلحق به ثمامة وعدد كبير من أتباعه، وعدد كبير من أتباع ثمامة، وثمامة كان في أرض اليمامة. نعم. وقال امضي فإن أمامك عبد القيس. نعم. أسار ومر بثمامة بن أوتاد. فإن أمامك عبد القيس، وعبد القيس هم جماعة الجارود ابن المعلى العبدي الذين رجعوا إلى الرشد وعادوا إلى الصواب بدعوة الجارود. أبو بكر أعطاه 16 من الرجال وقال يا مغير وأمامك عبد القيس، وعبد القيس ثبتوا على دينهم بسبب دعوة الجارود ابن المعلى العبدي. نعم. وقال امضي فإن أمامك عبد القيس. فسار ومر بثمامة بن وثال فأمده برجال من قومه من بني سحين، بني سحين، ثم لحق به، ثم لحق به ثمامة. نعم. فنزل العلاء بحصن يقال له جواثي. جواثة. نعم. جواثة. نعم. وكان مخارق قد نزل بمن معه من بكر وابن وائل، ابن وائل. نعم. حصن المشقر. نعم. حصن عظيما لعبد القيس. فسار إليه العلاء في من اجتمع إليه فقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى. نعم. في الفريقين، والجارود بن المعلى بالخط يبعث البعوث إلى العلاء، يعني يجهز الفرق ويرسلها إلى العلاء بن الحضرمي مساعدة له وإمدادا للجهاد ونصرة للمجاهدين. نعم. يبعث البعوث إلى العلاء وبعث مخارق. مخارق هو على الفريق الثاني، قائد الفرقة التي نكصت عن الجادة. نعم. وبعث مخارق الحق ابن شريح أحد بني قيس ابن ثعلبة مرزبان الخط يستمده فأمده بالأساورة فنزل الحكم رقمة القداح، وكان حلف أن لا يشرب الخمر حتى يرى هجرة. حتى يرى هجرة. نعم. حتى يرى هجر. وأخذ المرزبان الجارود رهينة عنده وسار الحكم وأجبر العجلي حتى حصره العلاء بجواثيه. فقال عبد الله بن حد وكان من صالح المسلمين ألا أبلغ أبا بكر رسولا؟ ألا أبلغ أبا بكر؟ ألا أبلغ؟ في أثناء هذا يقول سمع العلاء لغطا وصراخا وأصواتا عالية مستنكرة، فأرسل من يأتيه بالخبر فقالوا إنهم سكارى شربوا الخمر، وإذا شربوا الخمر فقدوا عقولهم ولم يستطيعوا أن يذاكروا، فعند ذلك حاول أن يدخل عليهم فبيتهم تلك الليلة وهم سكارى، فحصل النصر والتأييد والانتصار الكامل للجيش الإسلامي بقيادة العلاء بن الحضرمي حينما بيتهم وهم في حالة سكر شديد. نعم. ألا أبلغ أبا بكر الرسول؟ فسمع العلاء وأصحابه ذات ليلة لرقى في العسكر فقالوا لو علمنا أمرهم. يعني ما هو السبب لهذه الأصوات، لهذه الضوضاء، لهذه الجنبة، لهذا اللغط؟ فأرسل من يستطيع الخبر فقالوا إنهم سكارى. وإذا فقد الإنسان عقله حصل منه ما لا يحصل من العاقل. نعم. فقال عبد الله بن عبد أنا أعلم لكم علمهم، يعني آتيك بالخبر. فدلوه بحبل نزل عليه بحبل لأنه في حصن. نعم. فأقبل حتى يدخل على أجبر العجلي وأمه منهم، لأنهم أخوالهم. فقالوا ما جاء بك؟ أنا لا أنعم الله بك عيناه. قال ما أنت أخوالي وأنا جيت لأسلم عليك. نعم. قال ما جاء بك؟ لا أنعم الله بك عينا. قال جاء بي الضرب والجوع وأردت اللحاق بأهلي. فزودوني، يعني أعطوني طعام، أعطوني ما أحتاج إليه. نعم. وأردت اللحاق بأهلي فزودوني. فقال افعل على أني أظنك والله غير ذلك. يعني جئت عين وهو كذلك أوصل لأجل أن يستطيع الخبر. فقالوا ما جاء بك؟ قال جاء بي الضرب والجوع، فأنا أريد أن أبي العمل فزودوني، أعطوني من الزاد ما أحتاج إليه. قالوا سنفعل، سنعطيك ما تحتاج، مع أننا نظن أنك جئت لغير هذا. نعم. على أني أظنك والله غير ذلك. بئس ابن الأخت أنت، لأنهم خوار، فهو ابن أختهم. نعم. على أني أظنك والله غير ذلك، بئس ابن الأخت أنت سائر الليلة. فزودوه وأعطوه نعليني وأخرجه من المعسكر وخرج حتى برز، فمضى كأنه لا يريد الحصن، ثم انعطف إلى الحصن وصعد. نعم. فمضى كأنه لا يريد الحصن حتى أبعد، ثم عطف فأخذ بمعنى رجع وأخذ الحبل وصعد إلى الحصن، لأنه نزل من الحصن المحاصر يستطلع الخبر فوجدهم سكارى، فأخبر الأمير بالفعل فنزلوا عليهم. نعم. فقالوا ما وراك؟ قال تركتهم سكارى. فاقد الأمر. نعم. وقد نزل بهم تجار معهم خمر فاشتروا منه الخمر وشربوه فأذهب عقولهم. كيف يسعى؟ يقول وضع الخمر فإن كنت فتى، كيف يسعى بجنون من عقل؟ لأن الخمر مفسد العقل. فيقول نزل بهم تجار، والتجار هؤلاء معهم خمر، وبعر عليهم وشربوه وسكروا. قالوا إذن هذه الليلة المناسبة لتبييته. وعندما سألوا قال ما جاء بك؟ قال أنتم أخواني وأنا جئت زائرا، وجاء بي الضر والجوع، فزودوني أريد أن أذهب إلى أهلي. قالوا نفعل، مع أننا نعتقد أنك جئت لغير هذا. بئس ابن أخت القوم أنت، لأنه ابن أخته. نعم. فقالوا ما وراك؟ قال تركتهم سكارى، وقد نزل بهم تجار معهم خمر فاشتروا منهم، فإن كان لكم بهم لحاجة. كان لكم بهم حاجة الليلة، يعني لا تدخلكم الليلة، لأنهم الليلة سكارى تعللون بهم سيوفكم، لكن بكرة قد يصحوا، إذا صحوا يكون الدفاع صعبا ويكون القتال شرسا. أما الآن ما داموا سكارى فهم يسلمونكم رقابهم، تحصدونها كيف شئتم. ما وراءك؟ قال تركتم سكارى، وقد نزل بهم تجار معهم خمر فاشتروا وسكروا، وهم الليلة قد فقدوا العقل. فإن كان لكم بهم حاجة، يعني تريدون قتال، فلا تفوتكم هذه الليلة. نعم. فإن كان لكم بهم حاجة فالليلة فنزلوا إليهم فبيتوهم فقتلوهم فلم يفلت منهم أحد. ووثب الحطم فوضع رجله في الركابات وجعل يقول من يحملني؟ فسمعه عبد الله بن حد فأقبل يقول أبا ضبيعة. أنا أحمله. فأجهز عليه وقتله. من يحملني؟ قال أنا. وكان الحمل في السيف. أي أجهز عليه وقتله. من يحملني؟ فسمعه عبد الله بن حد فأقبل يقول أنا أبا ضبيعة. أبا ضبيعة. قال نعم. قال أنا أحملك. فلما اعتنى منه قتله. وقطعت رجله أجبر العجلي فمات منها. وانهزم فلهم كلهم يعني كلهم الباقين منهم واللي لم يقتلوا انهزموا. وانهزم كلهم فاعتصموا من طروق الشيباني. ثم سار العلاء إلى مدينة دارين. مدينة دارين وتعرفونها. فالعلا حصلت له كرامات نذكر منها اثنتين فقط وإلا فهي عديدة. الكرامة الأولى في وسط الدهناء، والدهناء معروف بأنها معركة، إذا دخل الإنسان يهلك. فنفرت الإبل وبقي الرجال في تلك الليلة لا ماء لا زاد لا راحلة، فأيقنوا بالهلاك. فقال لهم العلا لا تخافوا، خرجتم لماذا؟ ألستم خرجتم للجهاد في سبيل الله ونصرة دينه ورفع رايته ومقارعة أعدائه؟ فالله ناصرهم لا محالة. انتظر يلو الآن إن بالليل، وإذا طلع الفجر سرعان ما تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس دقائق تحتم الشمس ونعمل ما لا يمر بنا أحد ولا ما ولد. قال ثقوا بالله فإن الله ناصره. فلما طلعت الشمس إذا بهم يرون لمعان الماء، فأسرعوا وشربوا واغتسلوا وارتووا، وإذا بالإبل تنهال عليهم من كل جانب. قال العلا ألم أقل لكم؟ هذه واحدة. الثانية لما هرب أهل دارين واحتموا بها وكانوا يعرفون أن لا سبيل إليه إلا بواسطة السفن، ولا سفن مع المسلمين، فما كان من العلا إلا أن قال لأصحابه توكلوا على الله واركبوا ما معكم من ظهر. وبدأ ما معهم من ظهر من خيل أو إبل أو غير ذلك تسير في الماء وتقع الماء كما تطأ على الرمل. فما شعر أهل دارين إلا بالمسلمين يحيطون بهم من كل جانب. وهذه من الكرامات التي يتفضل بها المولى على عباده. ثم سار العلاء إلى مدينة دارين فقاتلهم قتالا شديدا وضيق عليهم. فلما رأى ذلك مفارق وهم معه قالوا إنا إن خلوا عنا رجعنا من العيب جئنا. فشاور العلاء أصحابه فأشاروا بتخليتهم يعني بتركهم. فخرجوا فلحقوا ببلادهم وطلب أهل دارين الصلح. بعدما انهال عليهم الجيش الإسلامي وسبح في البحر ودخل عليهم طلبوا الصلح فصالحهم العلاء رضي الله عنه. فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيديهم. فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيديهم من أموالهم، وما كان خارجا منها فهو لهم. وقفقت بكر بن وائل تنادي يا عبد القيس أتاكم مفرقوا في جماعة مفروق. أتاكم مفروق في جماعة بكر بن وائل؟ فقال عبد الله بن حذف لا توعدونا بمفرق وأثرك. ثم سار العلاء إلى الخط حتى نزل إلى الساحل فجاءه نصراني فقال ما لي إن دللتك على مخافة تكون منها الخيل إلى داري. فجاءه نصراني فقال ما لي إن دللتك على مخافة تفوض منها الخير إلى داري. قال وما تسألني؟ قال أهل بيت بداري. قال هم لك، يعني أبدلك على مكان الماء فيه قليل يمكن أن تسير فيه الخير بالمقابل. قال مش تريد مقابل هذا؟ قال أهل بيت بداري، البيت الفلاني ما ينالهم حاجة. قال هم لك. نعم. قال وما تسألني؟ قال أهل بيت بدارين. قال هم لك. فخاض به فظفر بهم عنوة وسبى أهلها، يعني أهدارين. نعم. فخاض بهم فظفر بهم عنوة وسبى أهلها. ورواية أخرى بأن الله حبس الماء، كما حبسه حينما مر موسى عليه السلام ومن معه، حينما أمر الله البحر فضرب به موسى عصاه فانفلق فكان كالطود العظيم كالجبل العالي. نعم. وقيل عبس لهم البحر خاضوه وكانت تجري فيه السفن قبل ثم جرت بعد. يعني بعدما تكاملوا، بعدما تتابعوا، بعدما انترك حبسه فقد قل الماء فصارت فيه الخيل والإبل. نعم. ويروى أن العلاء وأصحابه جاءوا إلى الله، يعني دعوا. وينقل لنا رحمه الله شيئا مما دعاه. نعم. ويروى أن العلاء وأصحابه جاءوا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر. والدعاء أيها الأحباب هو سلاح المؤمن، إذا قال يا حي يا قيوم يا رب السماوات والأرض أسألك بأن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك وأن تدحر عدو الله، فإذا جار الإنسان بمعنى ألح في الدعاء فإن الله ناصره. فالمسلم أيها الأحباب يقاتل ومعه سلاحين، سلاح حسي وهو المعروف، وسلاح معنوي وهو سهام الليل، الدعاء، التضرع بين يدي الله، الإلحاح في طلب النصر والتأييد. نعم. ويروى أن العلاء وأصحابه جاروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر فأجاب الله دعاءهم، وكان دعاءهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجاب الله دعاءهم وحبس البحر. نعم. وكان دعاءهم يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجاوز ذلك الخليج بإذن الله جميعا، فأجازوا، يعني تعدوه، سلكوه بيسر وسهولة. نعم. جازوه، يعني سلكوه بيسر وسهولة، ولم يتعثر منهم أحد، نعم. فأجازوا ذلك الخليج بإذن الله جميعا، يمشون على مثل رملة، وهو ماء. نعم. فقال عفيف بن المنذر في ذلك ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل في الكفار إحدى الجلائل. نعم. وعون الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلك البحار الأوائل. نعم. فقال في ذلك ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل لعون الذي شق البحر فجاءنا دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل. نعم. ولما رأى ذلك أهل الردة فلما راى ذلك اهل البحرين عرفوا انه لا طاقه لهم. الناس يمشون في البحر ما جرت احد عاده وما مر بهم هذا. فعند ذلك ايقنوا بانه لا حيله لهم ولا مجال الا المصالحه فصالحوا المسلمين. نعم. ولما راى ذلك اهل الرده من اهل البحرين صالحوا على ما صالح عليه اهل هجر. اهل هجر. ولما ظهر العلاء على اهل الرده والمجوس بعث رجالا من عبد القيس الى ابي بكر. الى ابي بكر يبشرونه بالفتح. نعم. بعث رجالا من عبد قيس الى ابي بكر رضي الله عنه. قبل ما يلقى وصلوا المدينه وقبل ما يقابلون ابو بكر رضي الله عنه ذهبوا الى طلحه بن عبيد الله والى الزبير بن العوام واخبرهم بما حصل وذلك قبل ان يذهبوا الى ابي بكر. ثم ذهب طلحه رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وطلبوا بعض الامور في البحرين فاعطاهم. فلما علم عمر رضي الله عنه قال لا يمكن ان يعطى احد شيئا. نعم. فنزلوا على طلحه والزبير رضي الله عنهما واخبروهما بقيامهما في اهل الرده. ثم دخلوا على أبي بكر وحضر طلحة والزبير فقالوا يا خليفة رسول الله إن قوم أهل إسلام وليس شيء أحب إلينا من رضاك ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحرين وطواحين. وكلمته في ذلك طلحة والزبير فأجاب أبو بكر بحيثما أعطاهم الأرض المطلوبة. نعم. وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب وقالوا اكتب لنا كتاب وثيقة إنك منحتنا الشيء هذا. نعم. وقالوا اكتب لنا كتابا فكتب. فانطلقوا بالكتاب إلى عمر فلما قرأه أخذه ومحى الكتابة. نعم. فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه فلما قرأه نفذ في الكتاب ومحاه ودخل طلحة والزبير.